الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنختتم اليوم إن شاء الله الكلام على كتاب السرقة بالكلام على السارق والسرقة. نحن قلنا إن للسرقة ثلاثة أركان: مسروق وسارق وسرقة. فتكلمنا على المسروق وعلى كل ما يتعلق به، وبدأنا في الدرس الماضي في الكلام على السارق، وسنعيد الآن بعض ما ذكرناه في شأنه. قلنا إن السارق حتى يقطع لابد له من شروط: الشرط الأول أن يكون مكلفا، والشرط الثاني أن يكون مختارا، والشرط الثالث أن يكون ملتزما، والشرط الرابع أن يكون عالما بأن السرقة محرمة. فإذا كان غير مكلف، بأن كان غير بالغ، بأن كان صغيرا أو مجنونا، المكلف هو البالغ العاقل، فإذا كان صغيرا أو كان مجنونا فلا يخطع، لأن القلم مرفوع عنهما. وإذا كان مكرها، المكلف المختار، فإذا كان مكرها فلا يخطع، ومكلف مختار. الشرط الثالث أن يكون ملتزما لأحكام الإسلام، فلو كان ذمي في بلاد الإسلام وكان ملتزما بأحكامنا فإنه يخطع. وأما الحربي الذي لا يلتزم بأحكام الإسلام فإنه لا يخطع لعدم التزامه للأحكام. والشرط الرابع العلم، بأن يكون عالما بأن السرقة محرمة. فإذا لم يكن عارفا بأن السرقة محرمة، بأن كان حديث عهد بالإسلام أو كان قد نشأ ببادية بعيدا عن العلماء، فإن هذا أيضا لا يقطع لعدم علمه بحرمة السرقة. وأما بالنسبة للمعاهد فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه تفصيلا، وخالف فيه الإمام الرافعي. قال الإمام النووي رحمه الله: لا يقطع صبي ومجنون وبكرة، الصبي للصغر والصبي والمجنون لعدم التكليف، والمكره لعدم الاختيار. قال: ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي، إذا سرق المسلم مال مسلم أو ذمي يقطع، وإذا سرق الذمي مال مسلم أو ذمي يقطع. وأما المعاهد قال: وفي المعاهد وفي معاهد أقوال، أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا. هذا رأي الإمام الرافع رحمه الله تعالى، وقد خالفه الإمام النووي فقال: قلت الأظهر عند الجمهور لا قطع، والله أعلم. وقد ذكرنا تفصيل هذا في الدرس الماضي بالتفصيل. ثم انتقلنا إلى الكلام على ما تثبت به السرقة، كيف تثبت السرقة. هناك وسائل تثبت بها السرقة. قال: تثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح. قلنا: إذا ادعى زيد على عمرو بأنه قد سرق وأنكر عمرو السرقة يطالب باليمين بأنه ما سرق، فإن حلف فلا شيء عليه، هذا على افتراض أن المدعي لا توجد عنده بينة، لأن المدعي إذا وجد عنده بينة فلا فائدة من أيمان المدعى عليه، حلف أو لم يحلف سواء، البينة أقوى من اليمين. أما إذا لم توجد عند المدعي بينة يطالب المدعى عليه بالحلف، فإذا حلف يمينا بأنه ما سرق سقطت الدعوة، وأما إذا لم يحلف أبى، كأنه بإبائه أثبت على نفسه السرقة، عند ذلك يطالب المدعي باليمين، ترد اليمين على المدعي، لا تثبت الدعوة بمجرد نقول المدعى عليه عن اليمين، وإنما ترد اليمين على المدعي. فإذا حلف المدعي فقال بأن عمرا قد سرق المال، عند ذلك تثبت السرقة على المدعى عليه ويقطع. وتثبت السرقة بيمين المدعى المردودة في الأصح، هذه واحدة. الشيء الثاني قال: بالإقرار، إذا أقر فتثبت السرقة، والإقرار سيد البينات. لكن الفرق ما بين ثبوت السرقة بالبينة أو باليمين المردودة وبين الإقرار، وأخر الإقرار هنا ولم يجعله الأول، ذلك أن الإقرار يصح معه التراجع، يجوز للمقر إذا أقر بحد من الحدود أن يتراجع بأن يقول إنه ما فعل هذا ويسقط عنه الحد، بينما في حالة اليمين المردودة وفي حالة البينة ما يجدي معه لا اليمين بالنسبة إذا تبين لا يجدي معها يمين المدعى عليه، وبالنسبة لليمين المردودة ما يجدي معها الإنكار. نعم. ولذلك قال أو بإقرار السارق، والمذهب قبول رجوعه أي يجوز له أن يرجع بعد أن يقر، لأن القطع حق لله تعالى، حد السرقة قطع يد السارق حق لله تعالى، وحقوق الله تعالى تسقط بمثل هذا، كحد الزنا إذا أقر بأنه زنا ثم تراجع عن الإقرار فإنه يسقط عنه الحد. ولذلك عقب على هذا الموضوع بالكلام على المقر بحد من الحدود مثل حد الزنا أو حد السرقة، قال ومن أقر بعقوبة لله تعالى، ومن أقر بعقوبة لله تعالى مثل الزنا أو السرقة، قال يندب للقاضي أن يعرض له بالرجوع، بأن يقول له إذا كان سارقا قل له لعلك أخذت من غير حرز، لعلك كنت تظن أن هذا المال مالك، لعلك كنت تظن أن المال، يعني يشير له بأشياء يعني توحي إليه بأن يتراجع عن الإقرار بالسرقة. ونحن قلنا إن حد القطع يسقط بادعاء أن المال ملك بغض النظر عن الحرمة وبغض النظر عن ثبوت الحقوق والتعزير وغير ذلك، لكن القطع يسقط. نعم. وبالنسبة للزنا يقول له لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك لامست، يعني إذا كان قد أقر بالزنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لماعز حينما أقر بالزنا لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك لامست. وبالنسبة للذي سرق النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن قال له بعد أن أقر بالسرقة ما إخالك سرقت؟ قال بلى، يعني مرتين ثلاثة يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو يقر، فعند ذلك يقيم عليه الحد، أما إذا تراجع فلا يقام عليه الحد. ولكن لا يقول له ارجع بالكلام الصريح، لأنه حينما يقول له ارجع كأنه يأمره أمرا بالرجوع عن الإقرار، وهذا ليس من حق القاضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عين مثل هذا، وإلا ما تثبت بعد ذلك الـ يعني ما يقام حد في مثل هذه الحالة. وثانيا يكون قد أمره بالكذب، يعني حينما يقول له ارجع يكون قد أمره بالكذب، وإن ما أمره بالكذب عرض له أن يرجع. نعم. وطبعا هذا التعريض بالتراجع عن الإقرار إنما يكون في حالة عدم وجود البينة، أما إذا وجدت البينة ثبتت السرقة بالبينة وليس بالإقرار، ثبتت بالبينة وأقر بعد ذلك لا فائدة من إقراره، لأنه أقر أو لم يقر سوف يقام عليه الحد، فإذا أقر بعد ثبوت البينة ما يعرض له بالرجوع لأنه لا فائدة من رجوعه. وكذلك بالنسبة للشهود يجوز للقاضي أن يعرض للشهود بالتوقف في حدود الله تعالى إذا رأى في ذلك مصلحة بالنسبة للمشهود عليه، إذا كان المشهود عليه من أهل الشرف والمكانة وما يعني اقترف هذا العمل في حياته، وإنما هي خطيئة وقعت منه ووجدنا أن المصلحة في ستره، هناك بعض الناس حينما يفتضح أمره يترتب عليه يعني أمور كثيرة درؤها خير من إقامة الحد، فإذا وجدنا أن المصلحة في هذا الإنسان تقتضي ستره فلا مانع من أن يعرض القاضي للشهود بأن يتراجعوا عن الشهادة، يعرض لهم تعريضا فقط لا غير إذا وجد في ذلك مصلحة، وإذا لم يجد في ذلك مصلحة فإنه لا يعرض لهم. وهذا بالنسبة للإقرار أو بالنسبة للشهادة، وأما بالنسبة للحد فلا تجوز الشفاعة فيه، وكلكم تعرفون قصة المرأة المخزومية التي سرقت حينما حاول أسامة بن زيد أن يتشفع لها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا يشفع في حدود الله تعالى. هذا بعد أن يرفع الأمر إلى القاضي، بعد أن يثبت الحكم. وأما قبل هذا ما في مانع من الشفاعة في الحدود، إن أن زيدا سرق من عمرو وحاول الناس الإصلاح بينه حتى لا يرفع الأمر إلى القضاء، ورضي سامحه بهذه السرقة، عوضه السارق وعوض المسروق منه، عوضه عما سرقه منه بالمال، عند ذلك يجوز قبل أن يرفع الأمر إلى القاضي يجوز الشفاعة في هذا. أما بعد أن يثبت الحكم ويثبت القضاء فلا يجوز لأحد أن يشفع في الحدود. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم إجماع العلماء على تحريم الشفاعة في الحدود بعد أن تبلغ الإمام. نعم، فإذا قبل بلوغ الإمام تجوز الشفاعة، وبعد بلوغ الإمام لا تجوز الشفاعة. طبعا الشفاعة ليست عند الإمام، لأنه عند ذلك يعلم الإمام بهذا. الشفاعة ما بين السارق والمسروق منه، يعني الشفاعة تجري هكذا. أما أن يذهب إلى الإمام يكون قد أبلغه بالأمر وبالواقع. نعم، قال: ولو أقر شخص بلا دعوة، ما في دعوة، جاء وأقر قال إنه سرق مال عمرو، عمرو غائب ليس موجودا، نحن قلنا السرقة تثبت بالإقرار، لكن الإقرار الذي ذكرناه قبل قليل والإقرار مع الدعوة، دعا إنسان فأقر المدعى عليه، أو أن المدعي المسروق منه كان حاضرا، يعني إما أنه ادعى المسروق منه، المدعي ادعى والمسروق والسارق أقر، أو أن المسروق منه موجود والسارق أقر وثبتت السرقة. أما إذا أقر بالسرقة والمسروق منه ليس موجودا، فهل نقطع السارق بإقراره؟ في الصور الأولى نقطع، لأنه توجد دعوة سابقة أو أن المسروق منه موجود وما ذكر ما يسقط الحد عن السارق. أما إذا كان غائبا وجاء السارق وأقر قال إنه سرق المال من زيد، قال في هذه الحالة ما نستطيع أن نقيم عليه الحد فورا، قال لاحتمال أن يأتي زيد المسروق منه ويقول إنني كنت قد ملكت السارق هذا المال قبل أن يسرقه، أو كنت قد أبحته له قبل أن يسرقه، مثل هذه الحالة ما يعتبر سارقا. وإن كان هو تجرأ على حدود الله تعالى أو كان قد عصى بهذا العمل، مثل كالإنسان الذي يبيع مال مورثه ظانا حياته ثم يتبين له أن مورثه ميت، لا شك في معصيته بهذا العمل، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه أقدم على المعصية متعمدا. لكنه هل يصح هذا البيع أو لا يصح بيع الفضول، هذا موضوع آخر. وكذلك هنا هو حينما أقدم على السرقة لا شك أنه عصى، ولكن حينما يقول المالك المسروق منه إني أبحت هذا المال لزيد، يقول إني أبحت هذا المال لعمر، وعمر كان قد أقر بالسرقة ويقول أنا أبحته لو قبل أن يسرقه، ما نستطيع أن نقيم عليه الحد لأنه أخذ شيئا يباح له أن يأخذ منه. فإذا كان غائبا ما نأخذه، وكذلك لو كان حاضرا وسرق وأقر بالسرقة بعد ذلك قال إنه أباح له هذا المال، لكن فرق بين الحاضر وبين الغائب، أن الحاضر يمكن أن نسأله فورا، بينما الغائب لابد من انتظاره. فإذا حضر وقال إنه أباحه له أو ملكه إياه ما نقيم عليه الحد، وإلا أقمنا عليه الحد. طبعا هذا فقط بالنسبة للسرقة، وأما بالنسبة للزنا لو أنه أقر بالزنا فإن الحد يقام عليه فورا. ولو جاء سيد أمة وقال كنت أبحتها له إذا كان زنى بأمة أو أكرهها على الزنا بغياب سيدها، وجاء السيد وقال كنت أبحتها له، هذه الإباحة غير مقبولة شرعا، لأن الإماء لا تباح في الزنا، وبناء على ذلك لا فائدة من انتظاره، حضر أو لم يحضر فإننا نقيم عليه الحد. هذه الوسيلة الأولى والثانية، الأولى اليمين المردودة والثانية هي الإقرار. طبعا البينة هي الحالة الثالثة التي سنتكلم عنها الآن. قال وتثبت بشهادة رجلين، وهي البينة الشرعية المعروفة بالشهادة. فإذا شهد رجلان بأنه سرق فإنه يقام عليه الحد. لكن إذا شهد رجل وامرأتان، لم يشهد رجلان وإنما شهد رجل وامرأتان، قال بالنسبة للقطع ما يقطع هذا السارق، لأن البينة في السرقة يشترط فيها أن تكون مكونة من رجلين، لابد أن يكون الشاهد رجلان لابد. فإذا وجد رجل وامرأتان ما يثبت الحد وما تقطع يده، ولكن السرقة المالية تثبت، معنى أنه يضمن ما سرقه إن كان موجودا لابد أن يرجعه، وإن كان له مثل لابد من إرجاع مثله، وإلا فلابد له من ضمان قيمته. ولذلك قال فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع. الشاهد حينما يشهد على السرقة لابد له من أن يصف السرقة بالأوصاف التي تستوجب القطع. نحن ذكرنا للمسروق شروطا لابد من توفرها حتى يعتبر مسروقا، فإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا يعتبر المال سرقة، يعني ما يعتبر سرقة يترتب عليها القطع. فإذا جاء الشاهد وشهد لابد أن يذكر في شهادته الأمور التي تستوجب القطع، وذلك لأن بعض مسائل السرقة مختلف فيها، بعض المسائل مختلف فيها. فقبل قليل قرأنا أن المعاهدة عند الإمام الرافعي إذا كنا قد شرطنا عليه القطع في العهد فسبق قطعنا وإلا فلا نقطعه. الإمام النووي قال قلت الأصح أظهر عند الجمهور أنه لا قطع، فهذه مسائل خلافية، فمن المحتمل أن يأتي شاهد ويشهد على فلان بأنه سرق وكان معاهدا، إذن لابد أن يبين، لابد أن يبين أن يقول سرق المال من حرز مثله وأخرجه من الحرز إلى خارجه. نحن ذكرنا صور، قلنا إذا وضع المال في جانب الحرز من الداخل وجاء إنسان آخر وأخرجه هذا سيقطع به. ربما يكون اجتهاد بعض القضاة، ربما يكون اجتهاده أو ربما يكون اجتهاد بعض الشهود على افتراض أنه كان من الأئمة المجتهدين وكان يرى أن المساهمة في السرقة سرقة ولو لم يخرج المال من الحرز، فإذا وضع المال بجانب الجدار وجاء إنسان آخر وأدخل يده فأخرج المال وكان قد اشترقا في نقب الجدار كما ذكرنا في الصور في الدروس السابقة، ربما يكون اجتهاده أن هذا يقطع. فإذا شهد وقال فلان سرق، معنى كلمة سرق أنه يترتب عليه القطع، فنحن نقول له كيف سرق وما هو الذي سرقه، فيجب عليه أن يبين الشروط التي يتحقق بها أن هذا المال مسروق. نظير هذا في الفقه في كتاب الطهارة، حين درست الطهارة قلنا إذا جاء شاهد وشهد على الماء بأنه متنجس، إذا شهد على الماء بأنه تنجس، قال إذا ننظر إلى هذا المخبر إما أن يكون فقيها موافقا وإما أن يكون فقيها مخالفا، الناس يختلفون في نجاسة الماء، متى يصير الماء نجسا؟ في حالة قلته وفي حالة كثرته، هناك مذاهب كثيرة متعددة في هذا الموضوع. فإذا جاء إنسان وقال قال لنا هذا الماء نجس، ربما يكون في اجتهاده أنه إذا ولغ فيه الحصان يصير نجسا، أنا ما أعتقد أن الماء إذا ولغ فيه الحصان يكون نجسا. إذا كان فقيها موافقا لي في فقهي كان شافعيا مثلا وأخبرني أقبل خبره بدون بينة، شرطا يكون فقيه لأني أعلم أنه يخبر بالنجاسة التي أنا أعتقدها أيضا. أما لو جاء إنسان مثلا له اجتهاد آخر لأن كان حنفي المذهب مثلا أو كان مالكيا أو كان حنبليا أو كان من المذاهب الأخرى فقال هذا الماء نجس، أقول له تعال لماذا تقول إنه نجس؟ أذكر السبب. فإذا ذكر سببا والله أنا أعتقد التنجس به عملت بمقتضى خبره وإلا فإني لا أعمل بمقتضى خبره، إذن لابد من بيان السبب. وهنا كذلك هذه المسائل ربما يقع فيها خلاف، فلا بد له أن يبين الشروط التي تتحقق بها السرقة. واستثنى الإمام البلقيني من أصحابنا الشافعيين المتأخرين استثنى مواضع ثلاثة، هذه المواضع ما يشترط ذكرها. قال الموضع الأول يشترط في السرقة حتى تكون نصابا أن يكون المسروق نصف دينار فصاعدا. قال هذا ما يشترط، لا يشترط أن يقول وقد سرق ما يزيد عن نصف دينار. الشيء الثاني شرط المسروق أن يكون ملكا للغير، تذكرون هذا تكلمنا عنه، فإذا كانت فيه شبهة ما يقطع به. قال أيضا ما يشترط لأن الأصل في أن المال مملوك للغير. والشيء الثالث عدم الشبهة، يعني أن يقول ولا يوجد في هذا المال شبهة، يشترط هذا. قال ما يشترط، لا يشترط التعرض للنصاب، ولا يشترط التعرض لملكية الغير، ولا يشترط التعرض للشبهة، على خلاف في هذا الثالث ما بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين. فإذا لابد للشاهد أن يبين الشروط التي تستوجب القطع في هذه السرقة. ونحن قلنا لابد أن يكون الشاهد متعددا، ما تثبت البينة إلا برجلين. فإذا جاء أحد الرجلين وقال إنه سرق في الصباح والثاني قال إنه سرق في المساء، هذا دليل على أن أحد السارقين توهم. ما نقول إنه كذب لكنه توهم، نقول كلاهما جاء ليشهد على زيد، لكن الواقع أن الذي سرق في الصباح كان زيدا والذي سرق في المساء كان عمرا، لا شك في هذا. يعني بدل ما أقول، بدل من أن أقول أن الشاهد كذب، لا، إذا كان الشاهد عدلا ما يكذب. عندنا في الإسلام، في دولة الإسلام، القاضي ما يقبل الشهادة من المكاذب. هذه عندنا في دولة الإسلام أعلى درجات الفسق والفجور، هذه ما نقبل. وهذه في الأمم المحطة المتخلفة المنارة، الأمم التي تريد أن تدب في المجتمعات الفوضى، الأمم التي تريد أن تلحق شعوبها تقبل مثل هذا. أما في الإسلام لا، ما في عندنا مثل هذا. مكتب شهادة واحد يشهد، ما في. في القاضي قبل أن يستشهد الشاهد لابد أن تثبت عنده عدالته، وعدالة إما أن تثبت بالتواتر والشيوع والشهرة، وإلا فعند القاضي مزكي. هذا المزكي رجل عدل موثوق، يذهب إلى المكان الذي يسكن فيه هذا الشاهد ويستوثق من أخباره من قبل الناس العدول. فإذا ثبتت عندنا عدالته قبلنا شهادته، وإلا رددنا شهادته أيا كان هذا الإنسان في هذه الدنيا، ما نقبله. واحد فاجر، واحد يشرب خمر، واحد ما يصلي، واحد يزني، واحد يكذب، واحد يستهتر بالمروءات، كل ما تقبل شهادة نهائيا. نهائيا عندنا في الإسلام شروط الشهادة شديدة جدا، أشد من شروط الرواية. والعلماء قالوا بالنسبة لرواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رواية الحديث لابد في الراوي أن يكون عدلا حتى تقبل روايته. بما تثبت العدالة؟ قال تثبت العدالة بأمور، تثبت العدالة بأمور. أعلى درجات التعديل في الراوي عندنا في الإسلام أن يقضي بشهادته حاكم مسلم. معنى ذلك أنه صار أعلى من درجة الرواية، درجة الرواية أقل من درجة الشهادة. فإذا قضى بشهادته قاض مسلم معنى ذلك أنه ما قضى بشهادته إلا بعد أن ثبتت عدالته. قال فهذه أعلى درجات التزكية، أعلى درجات التزكية التي تثبت بها العدالة. نعم، فإذا شهد شاهدان لابد أن يكونا صادقين، ما نقبل شهادته إلا كان صادق. لكن أحدهما شاهد قال أنه سرق صباحا والآخر شاهد أنه سرق مساء، في هذه الحالة ما نقبل الشهادة، ما نقيم عليه الحد، لكن ما نكذب الشاهد. هذا ما تسقط، ما يسقط عدالة الشاهد، وإلا ما كان أحد جرؤ أن يشهد في الدنيا، يعني ثبتت عندنا عدالته. بل نقوله إنك توهمت، قطع متوهم، توهمتما أن السارق واحد والذي ثبت لنا أن السارق متعدد الآن. نعم، فنظير هذا شهود الزنا، إذا شهد أربعة مر معنا ما تكلمنا على موضوع الزنا. إذا شهد أحد واحد أنه زنى في هذه الزاوية، والثاني شهد أنه زنى في الزاوية الثانية، والثالث شهد على الزاوية، شهود الزوايا المعروفة في الفقه خلافية بيننا وبين الجمهور وبين أبي حنيفة رضي الله عنهم، ما نقبل شهادتهم نهائيا. ويجلد الأربعة، لو شهد ثلاثة ما كمل نصاب الشهادة، يجلد الثلاثة لكن ما تسقط عدالتهم، ما تسقط عدالتهم. لماذا؟ نحن ما جلدناهم بكذبهم، ولكن جلدناهم لأنه ما تم نصاب الشهادة. حينما جلدنا شهود الزنا ما نجلدهم لأنهم كاذبون، لا، نحن ما نقيم الحد الآن، ولكن نقيم عليهم ما نقيم الحد على المشهود عليه، ما زنا، ما ثبت عندنا بين زنا، ونجلد الذين شهدوا عليه لأنهم قذفوه، ولكن هذا ليس لفسقهم وإنما لعدم اكتمال نصاب الشهادة. وكذلك هنا نعم، ولو اختلف شاهدان كقوله سرق بكرة وقول الآخر عشية قال فالشهادة باطلة. طبعا شاهد هذه باطلة بالنسبة للقطع، وأما بالنسبة للمال، المال الآن أحد الشاهدين قال سرق صباح، الثاني قال سرق مساء، المدعي لابد أن يعرف متى سرق ماله، المدعي يعرف متى سرق ماله، سرق صباحا أو مساء. فإذا جاء المدعي وحلف يمينا مع أحد الشاهدين، حلف يمين مع أحد الشاهدين، يثبت المال على السارق ولكن ما يثبت به القطع. بالنسبة للقطع انتهى، قامت أقل ما يكون، نقول قامت عندنا شبهة تسقط الحد. الاحتمال العقلي وارد أن تستمر السرقة من الصباح إلى المساء، ولكن هذا الاحتمال العقلي ما يعمل به بالفقه. نحن نعمل في مثل هذه الأمور بشهادة دقيقة منضبطة. هذا الاحتمال العقلي شبهة تسقط الحد، أسقط الحد بهذه الشبهة مع قيام احتمال العقلي، أسقط الحد شبهة أنهما توهما والسرقة يصعب أن تستمر من الصباح إلى المساء. المدعي يعرف متى سرق ماله، سرق صباحا أو مساء، فجاء وحلف يمينا مع الشاهد قال لأنه عمرا قد سرق المال مني صباحا كما قال الشاهد فلاني، يثبت به لأن حقوق المالية تثبت بالشاهد واليمين، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهدين ويمين. فإذا لم يحلف يمينا مع الشاهد عند ذلك لا يثبت قطع ولا يثبت مال، القطع سقط من أجل الشبهة، وتبين لنا أن الشاهدين قد توهما، والمال سقط أيضا لأنه ما ثبتت بينة توجبه. إذا سرق الإنسان وقامت عليه البينة، سواء كان بالإقرار أو كان باليمين المردودة أو كان بالبينة التي ذكرناها أو بأحد الشاهدين الذين اختلفا في الشهادة وحلف مع أحدهما، قال إذا ثبتت السرقة بغض النظر الآن عن القطع، سواء كان سيقطع أو كان سوف لا يقطع، لابد له من رد المال. إذا كان سيقطع يرد المال وتقطع يده، وإلا فلا بد له من رد المال الذي أخذه. قال وعلى السارق رد ما سرق لخبر أبي داود على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذه المسألة خلافية بيننا وبين أبي حنيفة. نحن نجد في الدنيا عجائب ما تنتهي، كثير من الناس يسرق يقول لا مانع من أن تقطع يده، ما يهمه هذا، المهم أنه يسرق المال. فإذا قلنا إذا قطعت يده ما يغرم، هذا يسقط حقوق البشر، يضيع حقوق الآدميين. هذا بغض النظر عما ذكرناه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترده. القانون العقلي يقول بأننا لو قلنا إذا أقيم عليه الحد يسقط المال الذي أخذه مع وجود المال، هذا يفتح الأبواب لكثير من أصحاب النفوس الدنيئة. الآن في ناس يبيعون أيديهم في العالم الغربي، الآن في الكفار يبيع يده، يبيع رجله ويأخذ قبلها مال، يبيع عينه، يعمل. نسمع أشياء ما يصدقها الإنسان ولكنها وقائع. فإذا جاء هذا الإنسان وقال أنا أسرق مال زيد وخلي يقام علي الحد ولا أغرم، نكون قد فتحنا الباب للناس للسرقة، مهدنا لهم السرقة. وقال الإمام مالك قال إذا أقيم عليه الحد إن كان غنيا ضمن، وإلا فإنه لا يضمن. يعني وسط ما بين مذهب أبي حنيفة وما بين مذهب الإمام الشافعي. وأما أصحابنا فقد اتفقوا على أنه يجب عليه ولو قطعت يده أن يرد ما أخذه من المال، إن كان المال موجودا رده بعينه، وإذا كان تالفا فإنه يرد قيمته، سواء استفاد هو من تلفه أو لم يستفد، ما دام قد تلف بسببه فيجب عليه رد قيمته. نعم. وأما القطع قال تقطع يمينه، فإن سرق ثانية مرة ثانية كرر السرقة قال عند ذلك تقطع رجله اليسرى، وإذا سرق مرة ثالثة تقطع يده اليسرى، وإذا سرق مرة رابعة تقطع رجله اليمنى، لما رواه الشافعي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. فإذا سرق بعد هذا نقطع رجله من الركبة؟ قال لا، ما نقطع رجله، وإنما يعذب في هذه الحالة، لم يبقى أمامه إلا التعذير، فإذا لم يردعه الحد ربما يردعه التعذير. نعم. فإذا قطعت يده للسارق، إذا قطعت يده طبعا القطع سيعقبه نزيف، وبناء على هذا لابد من فعل شيء يوقف هذا النزيف في حالة القطع، فتغمس يده إما في بزيت أو دهن مغلي أو بما يشبه هذا من الأمور التي يمكن أن تقطع النزيف. ولكن الخلاف بين أصحابنا أن هذا الغمس، غمس اليد في الدهن المغلي أو الزيت المغلي، هل هو من تتمة الحد زيادة في النكال بالنسبة للسارق، أم أنه حق للسارق من أجل أن نقطع النزيف والدم من يده، هل هو من تتمة الحد أم أنه من حق السارق؟ فقيل عندنا قول ضعيف أنه تتمة للحد زيادة في النكال، وبناء على هذا يجب على الإمام أن يفعل ولا يجوز له إهمال وتركه. والأصح عند أصحابنا أنه حق للسارق من أجل إيقاف نزيف الدم. قال وبناء على هذا المؤنة عليه، على السارق، يعني بعد أن نقطع يده نقول له يجب عليك أن تدفع ثمن الزيت المغلي حتى تغمس فيه يده، مؤنته عليه، مؤنة تتمة الإجراءات على السارق، وللإمام إهماله، خلاص نحن أقمنا عليه الحد ويبحث عن نفسه، يعالج نفسه بأي وسيلة إن شاء، سواء كان بالدهن المغلي، وسائل القديمة التي كانت تستعمل، أو بالوسائل الحديثة الطبية التي تستعمل، فما يكون من تكاليف الطبيب وتكاليف الأدوية التي تستعمل يضمنها هذا في ماله، لأنه هو الذي سرق وهو الذي اعتدى وهو الذي استوجب هذا الحد، نحن ما اعتدينا عليه ولا أردنا أن نقطع يده، وما نريد قطع يد البشر، وقد رأيتم أن الحدود تسقط عندنا بأدنى شبهة من الشبه، لكن إذا سرق وصار مجرما في المجتمع لابد أن نصون المجتمع بإقامة الحد على المجرمين حتى نزجر غيرهم عن الإقدام على مثل هذا العمل، وبناء على هذا يدفع التكاليف سواء كانت بالوسائل القديمة أم كانت بالوسائل الحديثة. نعم. وأما مكان القطع، من أين تقطع اليد؟ قول الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد في اللغة تطلق على المكان من رؤوس الأصابع إلى الكوع، ومن رؤوس الأصابع إلى المرفق، وأيديكم إلى المرافق، ومن رؤوس الأصابع إلى الآباط، فمن أين تقطع يده؟ ذهب بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين إلى أن آية القطع مجملة ولا يمكن لنا أن نعمل بمقتضاها دون بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا فيها عددا من أنواع الإجمال، إجمال بالمكان وإجمال بطبيعة القطع، القطع قد يكون هو الفصل والإبانة، والقطع قد يكون هو الشق، إذا شق لحمه يقال قطعه، فكيف نقطع يده؟ هل نفصلها ونبينها من مكانها أم أننا نشقها مجرد شق؟ كلاهما في الآية محتمل، على رأي بعض من ذهب أو على رأي من ذهب من الأصوليين إلى أن الآية مجملة، ولكن جمهور الأصوليين على أن الآية ليست مجملة، قالوا اليد حقيقة من رؤوس الأصابع إلى الكوع، وبناء على هذا تقطع منه ولا إشكال فيها، وتطلق على اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق أو إلى المنكب مجازا. وقالوا أيضا القطع هو حقيقة في الفصل والإبانة ومجاز في الشق، وبناء على هذا فلا إجمال فيها. وعلى كل حال هذا ذكرناه استطرادا، سبب القطع اليد من الكوع هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سارق رداء صفوان أمر أن تقطع يده من الكوع، وقد ذكرنا حديث سارق رداء صفوان في أول مباحث السرقة الذي رواه أصحاب السنن والحاكم من طرق متعددة، والشافعي أن صفوان كان نائما في المسجد على ردائه فجاء السارق وأخذه من تحت رأسه فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بقطع يده، فقال له صفوان أنا ما أردت هذا وأنا أبحتها يعني تصدقت بهذا الرداء كله علي، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام هل كان قبل هذا يعني قبل أن يصل الأمر إلى القاضي. فهذا الحديث جمع عدد من أحكام السرقة. نعم. قال وبالنسبة للرجل تقطع من مفصل القدم. ومن سار هذا إذا سرق وأقمنا عليه الحد ثم سرق ثانية وأقمنا عليه الحد، فإذا سرق مرارا سرق 4-5 مرات وبعد ذلك مسكنا كما يجري لكثير من اللصوص، قال في هذه الحالة يكفيه قطع واحد لأن السبب واحد، كما لو زنى مرارا متعددة وبعد ذلك ثبتت عليه جريمة الزنا فإنه يجلد مرة يعني يجلد جلد فاحشة واحدة. ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه، واليمين تكفي لو كانت ناقصة إصبع، لو كانت ناقصة إصبعين عند الإمام الرافعي قال وإن نقصت 4 أصابع ما دامت الكف موجودة، ولو نقصت 4 أصابع فيها إصبع واحد تكفي، ولم يتكلم على اليد إذا ذهبت أصابعها الخمس. الإمام النووي رحمه الله زاد عليه مش استدراك اعتراض كالسابق وإنما هو زيادة، قلت وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم لأن الكف هو معظم اليد. نعم. وتقطع يد زائدة أسبوعا يعني كما أننا نرضى باليد إذا كانت ناقصة، يعني لو كانت ناقصة 5 أصابع نقطعها ما نقطع اليسرى نقطع اليمنى، كذلك لو كان فيها أصبع زائد فتقطع اليد. لكنه لو سرق ويده سليمة، يده اليمين سليمة، وبعد أن سرق وثبتت السرقة بالوسائل التي ذكرناها سقطت يمينه إما بآفة سماوية أو بآلة صناعية بوسيلة من الوسائل قطعت يده، كان يعمل في منشرة فقطعت يده، يعمل في مطحنة فقطعت يده، قد سقط عنه القطع لأن المكان الذي تعلق به الحد قد سقط بعد ثبوت الحكم عليه بعد السرقة. ولو سرق فسقطت يمينه بآفة سقط القطع. قال ولا نعدل إلى الرجل لأن القطع تعلق بعينها فسقطت بفواتها، أو سقطت يساره بشيء مما ذكر مع بقاء اليمين فلا يسقط قطع اليمين، لابد من قطع اليد اليمنى لأن الحكم تعلق بها وهي قابلة للقطع فلا بد من قطعها، وسقوط اليد اليسار لا علاقة له بالموضوع. أما إذا كان قد سقط ليست له يمين، سقطت يمينه قبل السرقة فعنده يمين، قطعت يمينه قبل السرقة، لما سرق ما كان عنده يمين، ثبتت السرقة ماذا نعمل؟ قال لها تقطع رجله اليسرى لأن لابد من إقامة الحد الآن، ومكان الحد غير موجود، مش كان موجود وسقط ما كان موجودا وفي مكان آخر بدل له بناء، عند ذلك نقيم الحد في المكان البدلي الذي عينه الشارع. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب السرقة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.